المدثر أصله المتدثر، وهو المتغطي بثيابه. وربك فكبر، أخصص ربك بالتكبير والتعظيم. وثيابك فطهر، طهر نفسك من المعاصي والآثام والرجز والرجز الأصنام وأعمال الشرك. ولا تمنن تستكثر، لا تعطي العطية كي تلتمس أكثر منها. نقر في الناقور، نفخ في الصور نفخة البعث. وحيدا فريدا لا مال له ولا ولد، والمراد به الوليد بن المغيرة. ممدودا مبسوطا واسعا، شهودا حضورا معه في مكة لا يغيبون عنه. ومهدت له تمهيدا، يسرت له سبل العيش تيسيرا. سأرهقه صعودا، سأكلفه عذابا شاقا لا راحة له فيه. وقدر هيأ ما يقوله في الطعن في القرآن ومن جاء به، فقتل غلب وقهر. نظر تأمل فيما هيأ من الطعن، عبس قطب وجهه. وبصر اشتد في العبوس لما ضاقت عليه الحيل في الطعن. أدبر رجع معرضا عن الحق، يؤثر ينقل عن الأولين. سأصليه سقر، سأدخله جهنم كي يصلى حرها. لا تبقي لا تترك لحما، ولا تذر لا تترك عظما. لواحة للبشر، محرقة للجلود، مغيرة للبشرة. فتنة اختبارا للكفار، ولا يرتاب لا يشك. مرض نفاق، جنود ربك ملائكته. إنها لإحدى الكبر، إن النار لإحدى العظائم. رهينة محبوسة بعملها. ما سلككم، ما أدخلكم. نخوض نتحدث بالباطل. اليقين الموت. حمر، حمر وحشية شديدة النفار. قسورة أسد كاسر. أهل التقوى أهل لأن يتقى ويطاع.